مصري في بلاد برا عن قصة الشرطي والأرغن للكاتب الأمريكي أو هنري. الإعداد الدرامي والحوار إسماعيل عبد الفتاح. عبد الرحمن أبو زهرة. فاروق يوسف. مصري في بلاد برا. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. ليه ليه ليه ليه حظي معاك يا دنيا كده بلدي؟ والله را بلدي بلدي أحببتك يا بلدي. الله، ايه ده؟ ورقة شجر سقطت في حجري. وادي الشتاء يطول لياليه على اللي فات وطنه، يناجي طيفه وينجيه ويشكي للكون تعزيل. ايه يا حسن، ايه الغنى الجميل ده؟ كمال، انت جيت؟ ايه يا ابن الاغاني الحزينة دي؟ يعني ما انتش عارف بغنيها ليه؟ عارف، معلش بكرة تفرج ابو علي. تفرج منين بس يا كمال؟ ده انا بقالي شهر قاعد من غير شغل، ولولا انك بتساعدني وبتجيب لي معاك سندوتشات الهامبرجر كان زماني مت من الجوع. الله الله، يا راجل ما تقولش كده، ده احنا مصريين زي بعض، يعني اخوات، والمساعدة بيننا شيء واجب. شكر شكر يا كمال يا أخويا، ربنا يخليك لي يا رب. حسن. أيوة كمال. أنا عايز أقول لك حاجة ومكسوف منك. قول يا كمال، ما تتكسفش. عاوز فلوس؟ فلوس يا راجل، انت لقيت تاكل؟ انت بتعيرني بقى. انا بضحك معاك. كل كل كمل اكلك. ما انا عارف انك بتضحك. قول لي بقى، كنت عاوز تقول ايه؟ انا مسافر مصر. لا، ولايه نيو جيرسي. ليه؟ قررت انا وماجي ان اروح لهم اتجوز. طب وشغلك؟ لا، ما هي ماجي كلمت لي مدير الشركه اللي بتشتغل فيها ووافق انه يشغلني عنده، وبالمره اكون جنب الجامعه اللي حدرس فيها. ايه يا حسن، ما بتاكلش ليه؟ اكل ايه بقى وانت بتقول كلام يسد النفس؟ معلش يا حسن، ده مستقبلي ولازم اخطط له. طبعا طبعا. وانت يا حسن لازم تستمر في البحث عن شغل. وهو فين الشغل ده؟ ما على يدك، كل شغلانه ما اقدرش اسد فيها اكتر من اسبوع على بعضه. انا حاولت اكلم لك صاحب المطعم اللي بشتغل فيه علشان تحل محلي و عارف عارف، رفضوا باصرار بعض الاطباق اللي وقعتها على الزباين والتعويضات اللي دفعها للزباين. لا، وكمان في نقطه تانية عاوز اقولها لك. خير؟ الاوضه اللي انا مأجرها وكنت بتبات فيها معايا مالها؟ انا اضطريت اسيبها لصاحبتها. تسيبها؟ طب وانا؟ ده شتا داخل. انا حاولت اقنعها انها تأجرها لك لكن رفضت. طبعا، مش مرة زبطتني وانا بأجرها من الباطن، لما حضرتك نزلت زيارة لأهلك في مصر في الصيف اللي فات. والأهم من كده انها عارفة انك من غير شغل، وقالت لي صاحب حسن ده مس نافع في السبل، ازاي هيقدر يدفع $25 ايجار كل اسبوع؟ فعلا عندها حق. بقولك يا ابن الناس، قول يا كمال، ما تشد حالك على مصر وترجع لأهلك وناسك، وهناك ان ما لقيتش شغل هتلاقي اللي يأكلني ويشربني، مش كده يا كمال؟ لا يا كمال، لا يا صاحبي، انا رغم اللي قسيته هنا في امريكا من ساعة ما جيت ولسه حقاسيه، لكن مش ممكن ارجع لمصر وانا ايد ورا وايد قدام. مش ممكن ابقى مضحكة ومهزقة الحتة. انا لازم احقق اللي بحلم بيه قبل ما قرر ارجع لمصر. وايه بقى سيد اللي بتحلم بيه يا حسن؟ اللي بتحلم بيه انت، واللي كل واحد بيحلم بيه لما بيجي امريكا، الثراء والفلوس. يا ابن الناس، السفر ده حظوظ، ومادام الحظ ما صدفكش يبقى لازم تعيد ترتيب اوراقك. لا لا لا يا كمال، انا لازم اقاوم واستمر لغايه ما يدق الحظ بابي. طب بقول لك ايه، شيل من دماغك حكايه ان ارجع مصر. قول لي انا مؤهلي ايه؟ لسانس حقوق. يعني المفروض أشتغل إيه؟ محامي في أي شركة أو مصلحة أو تفتح مكتب؟ حكاية التعيين في أي شركة أو مصلحة استبعدتها، لأن القوى العاملة على ما تعين دفعتي هيكون فات من عمري 6 أو 7 سنين. أما إني أفتح مكتب، فأزمة السكن وارتفاع الخروات كفيلة باستبعاد الحل ده، وخصوصا إني لسه ببتدي حياتي. طب ما تشتغل في مكتب محامي كبير. محامي كبير ويقبض هو الألاف وأنا الملاليم؟ أسهر طول الليل في مذكرات وأفضل طول الشهر متشحطط في المواصلات من المحكمة دي للمحكمة دي. أنا حاضر عن الأستاذ، أطالب بالتأجيل، أترافع عن الأستاذ، وفي النهاية الأستاذ الكبير يقبض وتكتر قضاياه ونفضل محلك سر. لا لا لا، ده انت متشائم قوي. مش تشاؤم، لكن ده واقع انا درسته وحسبتها صح. ما لقيتش حل غير السفر والاغنى واكبر دولة في العالم، امريكا. واديك فيها مش لاقي شغل. المسألة مسألة وقت، وكل شيء في اول صعب، وانا ورا امريكا دي والزمن طويل. قوم بينا نروح. نروح فين؟ اوضتك. لا، ما هنا. انت ايه؟ انا سبت الاوضه من الليله. من الليله؟ ايوه، ولو تفتكر انا كنت اديتك فكره من حوالي 10 ايام. دي الليالي بتجري، الايام بتجري بسرعه، وانا مجهز شنطه السفر وحركب اتوبيس الساعه 9، علشان الدراسه هتبدا من بكره، وكمان زمان ماجي مجهزه كل ترتيبات الجواز. معلش يا كمال، كان نفسي اقوم معاك باي واجب، لكن انت عارف بقى. عموما الف مبروك، الف مبروك صاحبي. هتوحشني يا حسن. وانت كمان. انا اول ما تتصلح الامور هجزورك واطمن عليك. حسن، انا لازم اقوم امشي عشان الحق الاتوبيس، وقبل ما امشي عاوز اقول لك نصيحه. ارجع لمصر يا حسن، هتلاقيهم فاتحين لك دراعاتهم، محدش فيهم هيفكر يسخر منك. صدقني يا حسن، لازم ترجع، لازم ترجع، لازم ترجع يا حسن. وبعدين الشتا داخل بتقوله، لما زرر البلطم. ايوه كده، التلفيحة دي ألفها كده، والطقية أكبسها كده، أيوه، عشان تدفي وداني. يا برضو البرد واصل لعظمي، أعمل إيه بس يا ربي؟ أعمل إيه؟ أنا الوحيد اللي قاعد بتكتك من البرد في حديقة ماتسون دي، واللي حواليا كل واحد قاعد مع حبيبته. طبعا حديث الحب بيدفيهم ومش حاسين بعذابي. مايكل، انت مجنون، ازاي تعمل كده؟ اوه يا سوزان، انا حر، واحد مش عايز يتغطى وهو نايم هو حر. مامتك عندها حق، لازم تتغطى، انت عاوز تبرد. في انسان يتغطى في اول الشتاء ب4 بطانيات يا سوزان؟ والدفايه مدفيه كل الشقه، ده انا كنت حران خالص، ده انا حتى عرقت. برضو كان لازم تسمع كلام ماما. ايوه مش ممكن ابدا كده. معقوله يا سوزان؟ مش ممكن. انا خايفه عليه. 4 بطانيات ودفايه وسرير ومامي، يا بختك يا سي مايكل. طب احدفني يا سيدي البطانيه منهم، ده انا متغطي تحت هدومي بورا 4 جرايد وهتجمد من البرد. انا قلت مطعم النجوم علشان نسمع موسيقى كلاسيك، وانا قلت مطعم القرصان علشان نرقص ديسكو. اوه مايكل، مطعم النجوم اكله فاخر. اوه يا سوزي، ومطعم القرصان سندوتشاته رائعه. نجوم وقرصان يا ولاد الزوات، ده انا مش لاقي عيش حاف، مش لاقي عيش حاف اكله. يميني لايمني على سندوتش فول دلوقتي. اوه يا سوزان، زمان جاكسون وبقية الشلة مستنيينا في مطعم القرصان. اوه تاني جاكسون والشلة. يا مايكل يا حبيبي، نفسي أنا وإنت نقعد قعدة رومانتيك بعيد عن الشلة، نحب بعض، نناجي بعض. لكن أنا ما بحبش الوحدة، ولازم نقعد مع الناس. أخص عليك، وحدة وإنت معايا. لا، أنت مش بتحبني. عندك حق يا مايكل، الوحدة صعبة يا أبوي. يا ترى عامل إيه يا كمال؟ فات أسبوع دلوقتي من يوم ما سبتني، وحشتني أوي. اثبت اثبت يا حسن، ده أنا شايف شرط جاي ناحيتك، اوعى تتحرك. أيوه، ربنا يستر. الله، هو بيزور لي كده ليه؟ بقول لك ايه، لما ابتسم له ابتسم واغني، يمكن ما ياخدش باله مني، خصوصا لو غنيت اغنيه امريكاني. واعمل ان انا ببص في ساعه ايدي اللي ملهاش وجود، عايزيني مستني الجيرل فريند بتاعتي. اوه اي لاف يو، اوه اي لاف يو مامي، اوه اي لاف يو، اوه اي لاف يو، اي لاف يو يو. الحمد لله مشي. الله، هم راحوا فين؟ اكيد راحوا يتعشوا ويرقصوا طبعا، لكن يا ترى راحوا انه رستوران، القرصان ولا النجوم؟ الاخ منين؟ من مصر. اهلا اهلا اهلا يا بلدينا. اهلا اهلا اهلا بيك. انت مصري زي ومن العصافره. اسكندراني. واسمك كريم ايه؟ ابو العز الاسكندراني. وانا حسن الجزاوي. تشرفنا. بقولك ايه يا ابو العز يا اخويا، امر. انت عرفت ازاي ان انا مصري؟ اولا من شكلك، وبعدين لما قربت منك لقيتك بتكلم نفسك بالعربي. فعلا فعلا عندك حق، انا فعلا كنت بكلم نفسي، كمني بردان وجعان، وكمان كنت خايف من الشرط اللي كان معدي من شوية. نعم، فحالتك وظروفك دي وتخاف من الشرطي ده، بدل ما تمسك فيه وتاخده بالحضن. نعم، اخده بالحضن. انت بتقول ايه يا اخويا؟ انت شارب ولا حاجة؟ يا ريت يا حسن يا جزاوي، يا ريت الاقي حاجة اشربها ولا كلها. الله، ده انت بينا حالتك زي حالتي. ولعا كمان. كنت بتقول يا ريتني خدت الشرط بالحضن، طب ليه؟ ده انت يا سعدك يا هناك لو عملت كده. ليه كنت حتضمن الاكل والشرب والسكن والدفع. ايه كل دول؟ طب ازاي؟ قولي. سجن بلاكويل. سجن بلاكويل؟ بتقول ايه؟ انت مجنون يا ابو العز. لا، عائل وشرفك. طب ازاي؟ الوصفة دي غالية قوي، وما بقولش عليها إلا للبلديات الحبايب. يا سلام يا سلام. طب ازاي؟ مع بداية كل شتاء أنا واتنين تلاتة زي كده بنرتكب أي جريمة خفيفة عمدا. وش معنى جريمة خفيفة وعمدا؟ علشان تكون عقوبتها 3 أشهر بس، اللي هم أشهر الشتاء. الله، هي فكرة برضو. مال تخرج بعدهم في الصيف، وساعتها ممكن تتسنكح في استرخاء. ومن عارف جايز تلاقي شغل وما ترجعش لأهلك أفك يا أم رعيش. أيوه، كلامك ده جه على الجرح تمام. لكن قولي، إيه هي أنواع الجرائم الخفيفة اللي عقوبتها 3 أشهر بس؟ مثلا تتعشى في مطعم فاخر وما تدفعش الحساب. يعني هو معايا وانا حشته. ايه تاني كمان؟ تكسر وجهة محل إزاز وتجري، او تسرق اي حاجة صغيرة. يا سلام، فكرة شيطانية. انا متشكر قوي يا اخويا، انا هعمل بوصيتك. طب استأذن انا بقى. على فين؟ لا اصلي مستعجل، رايح ارتكب لي جريمة خفيفة كده مثلا، الليلة برد قوي. بقولك ايه يا اخو العز، اؤمر يا ابو عادل. اخوك جديد في كار الفكرة دي. قولي، بقول يعني لو تتم جميلك وتساعدني في تنفيذها. ايوه، بس انا عاوز الحق انفذها انا كمان. معلش، اخوك غشيم، لكن انت سهل تنفذها لدقايق. ارجوك عشان خاطري. خلاص يا حسن، أنا مش حسيبك إلا لما وديك في دهية إن شاء الله. يلا يلا يا حسن يا أبو علي، اختار لك مطعم. أنا بقول إن المطعم اللي هناك ده أغلاهم وأشياكهم. يا ابن الإيه ده، أنت ذوقك في المطاعم يجنن. أمال ده، رغم إن عمري ما دخلت مطعم في حياتي غير مطعم فول الحاج سلطان. طب أقولك إيه، يلا عدل بدلتك وسرح شعرك. أيوة أيوة كده. الله، إيه ده؟ في إيه؟ البنطلون اللي أنت لابسه ماله؟ مرقع من على الركبة. طب وماله؟ ما هو مش باين. لا لا يا صاحبي، ده انت ما تعرفش نظرة المتر دوتيل من دول. مالها ها؟ مالها نظرته؟ تنقضك من فوقك لتحتك في ثانية وتكشفك. دول بيشموا البهوات من على بعد عشرات الكيلومترات. يا سلام. عموما ما نفقدش الأمل، انت اجتهد انك توصل لأقرب ترابيزة وتقعد عليها قبل ما يلمح بنطلونك. ماشي ماشي. طب بقول ايه، انا محتار مش عارف اطلب عشاء ايه. اطلب بطه مشويه وازازه نبيت وحته جبنه صفرة وفنجان قهوه وسيجار بدولار بس. دول هيكلفوا حوالي 150 دولار، يعني يكفوا انهم يحكموا عليك قول بثلاث اشهر. ماشي كلامك. انا مش هتحرك من هنا غير لما اطمن عليك والبوليس سحبك عالسجن. متشكر قوي يا ابو العز يا حبيبي. بالسلامه والقلب دعيلك. اهلا يا مستر، اتفضل الترابيزه دي. متشكر. وادي قاعده. الله، ايه ده ايه ده ايه ده، مين اللي اتجرأ وبيشدني من قفايا قبل ما اقعد؟ انا المتر يا افاق، امشي خد بره. انت ازاي تعمل كده؟ انت مش عارف انا مين؟ عارف، واحد لابس بدله مقطعه وحذاء مقطوع، يبقى ايه؟ متشرب. خدوه ارموه بره. معلش يا حسن، ما تيأسش. معلش، المهم الخطه اللي جايه ايه؟ بقولك ايه، شايف السوبر ماركت اللي هناك ده؟ ايوه شايفه. نلاحظ ازاز الباترينا الكبير. ايوه ايوه. خد الحجر ده واضربه في الازاز. وقف مكانك، اوعى تجري علشان الشرطي يمسكك وانت لابس. ماشي كلامك. بالسلامه والقلب دعي لك. اوه، ايه اللي حصل ده؟ مين المجنون اللي كسر الازاز؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي كسر الازاز ده؟ انا، وواقف عشان تقبض عليا. انت باين عليك سكران، وسع لما اشوف مين اللي عمل كده. اهو المجرم بيجري هناك اهو. يا عالم، ده راجل بيجري وفي حاله. انا اللي كسرت ازازه الباترينا. مجنون. سكير مخبول. ايوه ايوه، اضحك اضحك. انت بتضحك، عندك حق. اما انت ابن عليك سوء حظ ما حصل. اسمع يا ابو العز. افندم، انا خلاص كبر في دماغي ولازم انجح المره دي. يسمع من بقك ربنا. بس ارجوك سيبني اعتمد على نفسي المره دي. هتعمل ايه؟ بص، شايف البنت الحلوه اللي واقفه تتفرج على الفاترينا اللي هناك دي؟ يا ولد سبحان من صور وابدع. طيب تعال بقى بص، شايف الشرطي اللي واقف بعدها باتنين متر ده؟ ايوه. عن اذنك بقى. هتعمل ايه؟ دلوقتي تشوف. بالسلامة والقلب دعي لك. الجميل منين؟ اوه، امبوسيبل. انت جميلة قوي وشيك قوي يا انسة. سوفاش. الله، دي سابتني وراحت للمحل التاني، وانت يا عسكري الغبرة مش شايفني بعكسها. ما تتحرك يا اخي. وبعدين والبرد شدد حيله. تعال تعال تعال نقعد في الجنينة دي ونفكر بهدوء. ما متجمدة كمان. طيب قم بينا احسن، انا قعد. على فين؟ نتسكع في شارع هارتفورد، يمكن ربنا يسهلها لنا بساندويتش، ويمكن ربنا يرزقنا بمصيبة تودينا السجن مع بعض. يا سلام، قول يا رب. يا رب. ما تاكل معايا يا حسن. ماليش نفس. حسن. ايه ايه في ايه؟ شايف الراجل اللي هناك ده اللي بيولع سيجاره؟ ايوه شفته، ده باين عليه داخل يشتري حاجه من المحل ده. راجل شيك بصحيح وباين عليه شخصيه مهمه. يا بختك يا عم، فرصه وجات لك. يلا يلا خش عليه. عايز نعمل له ايه؟ اضربه بوكس؟ حيناولك عشرة. امال عاوز نعمل ايه؟ شايف شمسيته اللي راكنها على ما يولع السيجاره؟ ايوه شايفها. اخطفها واجري، وافرض محدش جرى ورايا. ما تخافش، انا هجري وراك واصرخ حرامي حرامي، والم الناس عليك، واكيد الشرطه هتحصلنا. ماشي كلامه. بالسلامه. والقلب داعيلك. واكيد انت صاحبها ما دام اتعرفت عليك. لا لا لا لا ابدا. عموما خدها. لا ابدا. جود باي. ابدا. خدها. مين يا مستر؟ المظله دي بتاعتك. انده للشرطي. انده للشرطي. جود لك. جود باي. انده للشرطي. يا مستر كم هير. هيز ا ثيف. انده للشرطي. انده للشرطي. انت اللي بتعيط. ده انا اللي حقي اعيط. انا مفروس منك. لا ده انت نحسك ذكر. شو بقى صاحبي، انا عملت معاك اقصى ما يمكن عمله. عن اذنك بقى اروح اشوف حالي. اهون عليك تسيبني يا ابو العز يا اسكندراني. اسيبك؟ ده انت تتساب لك بلاد. ربنا يستر وما يكونش نحسك من النوع المعدي. سلام. ومش عاوز اشوف خلقتك تاني. على فين؟ على فين يا ابو العز يا صاحبي؟ الحق اشوف لي مصيبه تدخلني سجن بلاكويل. ايه ده؟ دي اغنيه لام كلثوم. الله، غريبه، جايه منين دي؟ ايوه من المطعم ده، مطعم الخليج. لما اقف على باب المطعم اسمع الاغنيه لاخرها، اهو تنسيني شويه البرد اللي حيفتتوا عظمي. يا سلام يا سلام يا ست. وحشني صوتك. فينك؟ فينك وفين أيام زمان؟ أيام ما كنا بنلم بعض في الحارة ونسمع حفلاتك. فين الأيام دي؟ ياريت ياريت ترجع. وحشتني قوي بلدي وأمي والحارة. أنا تعبت قوي هنا. أنا لازم أرجع لبلدي، أرجع لبلدي والأهلي، وحاول أبتدي هناك. أيوة، وإذا كان على الفلوس اللي استلفتها عشان أسافر بيها مش مهم، أصحابها هيصبروا عليا لغاية ما أرجعها لهم. أرجعها لهم من شغلي، من عرق جبيني، في مصر. أيوة في مصر. أيوة لازم أرجع، لازم لازم. أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ بتتلصص على إيه؟ نعم؟ لا أبدا، أنا كنت بسمع الغنوة دي وماشي. غنوة؟ غنوة ايه يا استاذ؟ انت اكيد لص، عايز تسرق حد من زباين المطعم. ابدا يا سعادة البيه، ابدا. انا مصري، والغنوة دي غنوة للست، الست سومة، اصلها شدتني ووقفت اسمعها. يلا قدامي يا استاذ. يلا. على فين؟ على اسم الشرطة. اسم الشرطة؟ لا لا لا لا، يا مستر أرجوك سيبني سيبني، أنا عاوز أرجع لبلدي، مش عاوز أدخل السجن. يلا قدامي يا مستر أرجوك، أرجوك ارحمني، مش عاوز أدخل السجن، عاوز أرجع بلدي. حكمت المحكمة على حسن المصري بالسجن 3 أشهر في سجن بلاكويل. كنتم مع مصري في بلاد برا عن قصة الشرطي والأرغن للكاتب الأمريكي أو هنري. الإعداد الدرامي والحوار إسماعيل عبد الفتاح. صور الشخصيات عبد الرحمن أبو زهرة، فاروق يوسف، نبيل الشاذلي، سوسن ربيع، عدلي الشرقاوي، كمال دسوقي، رجب الحلواني، أحمد حجازي، أحمد زيادة، حمادة شوشة، عمر أبو بكر. التسجيل والمونتاج عادل أبو العلا. مصري في بلاد برة تمثيلية من إخراج إسماعيل عبد الفتاح.